في يد كثير من الناس لفهم هذه القضية في ظل الواقع المعاصر، ولكن يبدو أن الموضوع طويل، هذا لا يمنعني أن أدخل بهذه المقدمات. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى في حال القلوب. إخوتي، تكلمنا كثيرا عن أن الله ينظر إلى قلبك، أن الله يريد منك قلبك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأكدنا كثيرا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام بحال القلب وتفقد القلب واجب شرعي، أن تهتم جدا بإصلاح قلبي. كثيرون من الإخوة جزاهم الله خيرا كثيرا ما يسألوا: قلبي قاسي أعملي، قلبي ضعيف أعملي، قلبي مريض أعملي. ونذكر حلولا، ووجدت أن كثيرا من الإخوة يرتكن إلى هذه الحلول، وهذا هو خطر التعلق بالأسباب. احنا قلنا كتير إن مش الدكان هو اللي بيرزقك، الدكان سبب والرزاق هو الله، فيتعلق قلبك بالله، وأن الذي خلق لك هذا السبب قادر على أن يبدل هذا السبب بسبب آخر خير منه، قادر. فما يتعلقش قلبك بالدكان ولا بالعربية اللي بتوكلك عيش، ولا بالشركة اللي انت شغال فيها، ولا بالوظيفة اللي انت عايش عليها، ولا بالدنيا اللي انت بتجري وراها، ما يتعلقش قلبك بالكلام ده. خلي قلبك متعلق بالله وحده. نفس الشيء هنا لما نقول صلاح القلب في السجود، كثرة السجود، صلاح القلب في الانقطاع لله والتبتل، صلاح القلب في القرآن والذكر. اوعى قلبك يتعلق بالأعمال دي وتنسى ربنا، فلا تؤتي هذه الأعمال ثمرتها. لن ينصلح قلبك ولن ينصلح حالك أبدا أبدا إلا بالله. والله جل جلاله غيور، من صفته سبحانه وتعالى أنه غيور. إذا رأى تعلق قلبك بسبب وكلك إلى السبب، أنت بتقول أنا حاسس أن ربنا، حاسس أن أنا لما بصلي ببقى أحسن، وكلك إلى الصلاة. لا، الصلاة سبب، سبب موصل. خلي بالك أن الكلام ده دقيق جدا، يعني هيقول واحد أبطل صلاة، لا أنا ما بقولكش بطل صلاة، انا بقولكش بطل اسباب. زي ما بنقول كده، اللي يقول طب ادام العربيه ما بترزقنيش خلاص انا بكره هنام في البيت وبيع العربيه واشوف الفلوس هتيجي منين. لا لا لا لا، انا ما بقولش كده، انا بقولك اشتغل وتوكل على الله. يبقى نفس الشيء هنا بنقولك، انت لقيت قلبك في الصيام، صوم بس قلبك ما يتعلقش بالصيام، الصيام سبب. خلي قلبك متعلق بالله، خلي قلبك متعلق بالله وحده، مش بالصيام، مش بالسجود، مش بالقرآن، مش قلبك متعلقش بهذه الأسباب التي تصلح قلبك. ده سر خطير دقيق في فساد كثير من القلوب. كثير من القلوب ما هوش شاعر بالقضية الأصلية اللي هي التعلق بالله. عشان كده أنا بقول النهاردة، علشان تصلح قلبك، عشان تشعر بحلاوة الإيمان، عشان يزداد إيمانك، عشان تسعد برضا الله، ليتعلق قلبك بالله وحده وحده، ما يلتفتش عن الله. إذا التفت القلب عن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث هل أخبركم بخبر الثلاثة نفر، أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإذا أعرضت عن الله أعرض عنك. وإذا أقبلت على الله أقبل عليك، وإذا لجأت إلى الله آواك. اللهم إنا نلجأ إليك فآونا، اللهم إنا نأوي إليك فاحمنا، اللهم إنا نحتمي بك فادفع عنا، اللهم إنا نرجوك فلا تخيب فيك رجاءنا، اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، اللهم إنا فقراء فأغن بفضلك فقرنا، أغننا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فكن حولنا وقوتنا، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ما تحبه وترضاه، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تيسر لنا ما تحبه وترضاه، اللهم وادفع عنا ما سوى ذلك يا حي يا قيوم، آمين. إخوتي في الله، هذه قضية القلوب وهي المقدمة الأولى. الثانية كالعادة خطبة الجمعة اليوم، وكانت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال يا عم عزب الله يرحمك، السؤال النبي خد حقه؟ ده سؤال مهم جدا وخطير. عايز اسألك، احنا خدنا حقنا؟ خدنا حقنا من اللي شتموا النبي او عملوا رسوم مسيئة او عملوا افلام مهينة؟ خدنا حقنا؟ لسه سؤال قائم، النبي خد حقه؟ احنا جبنا حق النبي ولا لسه ما جبناش حق النبي؟ رد عليا وجاوبني علشان يستقر الامر. ان ساصت وهيصت وهيجد وكسر وعمل، وبعدين احنا انتوا بتفكروا السؤال، انتوا بتفكروا ان احنا كده نبقى جبنا حق النبي؟ يعني خلاص كده الموضوع جبنا حق النبي؟ ولا الحقيقه ان النبي ما خدش حقه صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما خدش حقه. وليك انك تسأل زي ما كل الناس بتسأل اليومين دول، طب نعمل ايه؟ انت عايزنا نعمل ايه؟ انا هقول لك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هياخد حقه يوم ما الناس دول يسلموا. كده يبقى سيدنا النبي خد حقه لما يذعنوا له ويستسلموا ويقروا بنبوته ورسالته، يبقى كده النبي خد حقه. هو ده الحل الوحيد، ان يبقى النبينا صلى الله عليه وسلم خد حقه، ان احنا نقدر نخليهم يسلموا. والناس دول زي ما قلت لك قبل كده كتير لا يسلموا بالتكسير ولا بالتدمير ولا بالقتل، ولا مش ده الموضوع. يسلموا لما يشوفونا احنا نموذج لسيدنا النبي يدعو الى الدخول في الاسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هي دي القضية النهاردة في الاخر وفي الاول، انهم يروا. احنا قلنا كتير ان هؤلاء الناس لم يعرفوا النبي ولذلك اخطأوا في حقه. لو شافوه فينا، لو رأوه وعلموا ان فيكم رسول الله، لو رأوه ما استطاعوا ان يفعلوا ذلك. كان الرجل من اعتى الكفار يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم مسلم، صح ولا لا؟ قل لي معقولة دول يسلموا؟ قال لا، ما ابو سفيان اسلم، صح ولا لا؟ وكان من اعتى اعداء النبي، وكان بيجيش الجيوش تحاربه واسلم. وعكرمه بن ابي جهل اسلم، صح ولا لا؟ وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من عتاة الذين كانوا يكرهون النبي ويؤذونه صلى الله عليه وسلم في البدايه، في النهايه اسلموا. يبقى لازم النهارده عشان النصره تستمر، عشان نقدر ننصر النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، أن نستمر في دعوة هؤلاء الناس بمنتهى التركيز. قلت كده خطبة النهارده. ان احنا نقدر نخلي الناس دي تسلم. قلت ان هم قدروا يعملوا غزو فكري، كلمة سمعتها زمان من الشيخ جميل غازي، قال انه هو كان قاعد في الكعبة سمع صوت احدى المغنيات، مغنية فلانة، وهو جوه في، كان زمان المحلات قريبة جدا من سور المسجد الحرام والمحلات بتبيع، فيبدو ان حد شغل اغنية، او دلوقتي ممكن تتصور ان في اغنية عن محمول، فقال استطاعت فلانة ان توصل صوتها الى المسجد الحرام، هل استطعنا ان نوصل صوتنا الى بيت فلانة؟ قدرنا احنا نوصل صوتنا ليها؟ هو ده اللي بقوله النهاردة، ان هؤلاء استطاعوا ان يغزوننا، ان يغزونا فكريا. حصل غزو فكري لشبابنا، لدماغ شبابنا، حصل غزو فكري بطريقة الحياة الغربية اللي انبهر بها ولادنا، في طريقة الاكل كنتاكي وماكدونالدز وبيتزا هات والكلام ده، في طريقة الحياة نفسها والمعيشة، استطاعوا ان يغزوا فكر ولادنا انهم يفكروا زيهم. هل نستطيع اليوم ان نغزو فكرهم؟ هو ده، نحن نوصل لهم منهجنا ويسمعوا عن نبينا، وعندنا يسمعوا ويشوفوا، يشوفوا نقدر؟ طبعا نقدر، عندنا كل الامكانيات، نستطيع، ونستطيع ان نداعب فيهم معان هم لم يروها يحلمون بها، مثلا في واقعنا مثل ما يأمر به الإسلام من بر الوالدين. لو شافوا ازاي الابن عندنا مفروض يعامل امه، مفروض انه يعامل ابوه على مقتضى الإسلام، لو رأوا هذه المعاملة ينبهروا بها، لأنهم شايفين عندهم عدم وجود هذا التكافل الأسري وهذا الود وهذا سكن ومودة ورحمة في البيوت، ما يعرفوش عنها حاجة. لو رأوها فينا ومنا نستطيع أن نبهرهم بذلك وتتشوف قلوبهم لمثل هذا، وهكذا أشياء كثيرة في الإسلام ومعاني لطيفة إيمانية، مثل حفظ القرآن والتأثر به والتغني به، مثل السجود وعظمته وإلى آخره. هذه المعاني إذا استطعنا أن نغزو بها عقول هؤلاء، فلعلهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. المطلب ان كل واحد مننا يبدأ ياخد حاجة يخدم بيها وصول هذه الدعوة الى تلك الافاق. وكنت بقول لما كنت بقول الكلام ده النهاردة خطر ببالي، وان الواحد يبدأ بكل اللي حواليه، ان اللي حوالينا من غير المسلمين يشوفوا مننا النهاردة المعنى ده، السمو الروحي والأدب العالي والعبادة الفزة وحب النبي الطاغي، لما يشوفوا ده أكيد هتحصل في قلوبهم حتة يتمنى ياريتني أقدر أعمل كده، ياريت في حياتي معنى زي ده، بس لو شافوها مننا بصدق. قلت ان السبيل النهاردة مش النهاردة ان انا اعمل حاجة النهاردة وبطلها بكرة، وانما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما عاش 23 سنة كان على مدار 23 سنة اديك خمس ركائز اساسية في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الركيزة الأولى كانت الاستمرار والمداومة واتساع الأفق وعلو الهمة وتطوير الذات وبذل الجهد الدائم وعدم التراجع، دي كانت سمة أولى في حياة سيدنا النبي. قلت شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 3 سنين دعوة سرية، وهي 5 سنين دعوة جهرية في مكة، وبعد 8 سنين بدأ يخرج خارج مكة، راح الطائف وأرسل أصحابه إلى الحبشة. بعد 13 سنة إقامة الدولة، إقامة الدولة وتأسيسها، يقيم الدولة صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة في المدينة. بعد 13 سنة وإقامة الدولة في المدينة 2 سنين لتأسيس الدولة وتثبيت دعائمها، وبعدين يبدأ الجهاد في سبيل الله لمدة 5 سنين، وبعدين بعد 5 سنوات السنة 5 من الهجرة يعمل هدنة مع الكفار، ويبدأ إرسال الرسل والبعوث إلى العالم أجمع، والسفراء إلى كل دول العالم. ثم بعد 10 سنين يفتح مكة ويحصل التمكين. الرحلة الطويلة دي 3 سنين الدعوة السرية، وبعدين الدعوة الجهرية، والدعوة خارج مكة، وبعدين إقامة المدينة، وبعدين الجهاد في سبيل الله، وبعدين التمكين. الرحلة دي بأصولها هي رحلة أي دعوة للوصول إلى التمكين، مش بسنتين وثلاثة وخمسة، وإنما كل مرحلة تاخد حقها لحد ما تنضج وتستوي، زي اللي ماشي بالعربية الغيار الأولاني ياخد قديه لحد ما يشبع الغيار، وعين الثاني وعين الثالث وعين الرابع وعين الخامس وعين السادس وعين السابع، ساعتها تاخد العربية سرعتها. هو ده المطلوب في حياة المسلمين، إنهم ينطلقوا بهذه الطريقة للتمكين للدين إن أرادوا تمكينا. ثم نأتي إلى درسنا في السيرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث: لما استقر رسول الله بالمدينة صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعه أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب عن قوس واحدة. قلت لكم قبل كده إن في ناس بتحب الشر، في ناس كده، في ناس شرير ما بيحبش الخير. إذا شافك عايش هادئ ومطمئن وموسع عليك يأكله الحقد، يولع، لازم ينكد عليك، ولازم يدخل في يدخل اي حاجة تدخل كدر في حياتك. هو مش يعني مش عايز منك حاجة غير ان هو يقرفك ويطلع عينك، مش اكتر. نفس الشيء قريش، انتوا دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساب لكم البلد ومشي، لا ازاي بقى يعيش هادئ ومستقر يعني، وخصوصا انهم شافوا ان الصحابة الانصار رضي الله عنهم كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب جم جم جم، صار عندهم أولى من أنفسهم، وصار أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأولادهم وأزواجهم، والأمور استقرت في المدينة والدنيا ماشية في الجمال، عايشين بود متناهي، والرخاء بدأ يحصل. فلا ازاي نسيبهم كده؟ رمتهم العرب عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب. قلنا لكم ان حصل 3 حاجات. الاولانية انهم بعتوا رسالة لعبد الله بن ابي بن سلول، وكان يهيئ ان يكون امير المدينة او ملك على المدينة، قالوا له يا إما تخرجوا محمد وأصحابه يا إما هنغزوكم ونقتلكم. نمرة 2 قابلوا سعد بن معاذ في المكة فقالوا له يا تخرجوا محمد وأصحابه يا إما مش هنخليكم تدخلوا مكة ولا تحجوا ولا تعتمروا أبدا في حياتكم. نمرة ثلاثة، أرسلوا كتائب من عندهم لقتل النبي وبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. حينها أذن الله لهم حينئذ في القتال. والله سبحانه وتعالى كان يأمر الصحابة بالصبر والعفو والصفح. كان الامتحان الأكبر في العهد المكي هو الصبر واحتمال الأذى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، انت ما تصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علي صوتك كده وسمعني، صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانوا في مكة مأمورين ان عدم رد الأذى تماما، ممنوع، امر بالصبر وكف اليد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم، كانوا مأمورين بكده. فلما قويت الشوكة واشتد الجناح أذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضوا عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذ إباحة، قاتلوكم اقتلوا. كان في الأول قاتلوكم اصبروا. قبل ما ندخل بقى في مسألة الإذن بالقتال، برضو هجيب مين الأول خالص، معلش اصبروا علينا، لأن الأمر مهم جدا وخطير. في زاد المعاد في أول المجلد الثالث قال ابن القيم عليه رحمة الله: هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. دي أنواع الجهاد. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجهاد يا إخوة ذروة سنام الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الجهاد، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ربنا يهديك يا شيحة ويتوب عليك انت ومدنين. رأس الأمر الإسلام. وأنا معلش اسمحوا لي اني عايز اتكلم النهاردة عن معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالإسلام دينا، ماذا يعني كوني مسلما؟ ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ ماذا يعني أني رجل مسلم؟ ماذا يعني أنني رضيت بالإسلام؟ ما رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الإسلام أيها الإخوة زي ما قلت قبل كده زمان، ومهم جدا انها تفضل الصورة دي متألقة في ذهنك، لازم ترسم في ذهنك خريطة الإسلام. خريطة واضحة جدا. الخريطة دي موجود فيها كل شيء في الإسلام، في شريعة الإسلام، في مكانه المناسب وبحجمه المناسب. تخيلوا معايا أي خريطة، خريطة العالم، خريطة العالم وهي أوروبا فوق وجنب منها آسيا وتحت إفريقيا وبعدين على الجنبين كده الأمريكتين وتحت استراليا. كل قارة من القارات واخدة وضعها مكانها على الخريطة وحجمها على الخريطة. فلما تشوفني الأمريكتين الصغيرين دولك اللي في الجنبين مش قد آسيا، وأوروبا مش قد إفريقيا، واستراليا مش قد أوروبا. كل قارة واخدة مكانها فين من البحر المتوسط، فين من المحيط الهادي، وفي نفس الوقت واخدة حجمها. نفس الشيء، ارسم الخريطة دي في ذهنك. الصلاة فين على الخريطة؟ والتوحيد فين على الخريطة؟ والجهاد فين على الخريطة وحجمه قد ايه؟ لازم لازم لازم تجد ان رأس الامر الاسلام الشريعة، وعموده الصلاة. العمود هتحط بقى الصلاة فين؟ وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة السنام. عشان كده قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة بنى البيت، بيت الإسلام. بنى البيت عبارة في البداية على إرساء القواعد، إرساء القواعد اللي هي التوحيد اللي هينبني عليها الأعمدة اللي هي الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الأعمدة دي لما تقوم السقف بقى الجهاد، نرمي السقف. البناء ده له قواعد وأساسات. قل آمنت بالله، ده القاعدة والأساس، ثم استقم. له قواعد وأساسات، وله أعمدة، أركان الإسلام الخمس، وله طوب رأس وشبابيك وبيبان. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ولو سقف يحمي هذا البيت. بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى البيت وأسسه وأثثه وسكنه آمنين مطمئنين، جاء الأعداء فخربوا هذا البيت. أول حاجة قلعوا البيبان والشبابيك اللي بتحمي من الحر والقر، فدخلت الشبهات والشهوات وملت البيت، دخلت الحشرات والآفات وملت البيت، وعاثت في البيت فسادا. بدأوا يكسروا الحيطان، بدأوا يهدوا الأصول، فوقع السقف، وقع السقف، ذهب الجهاد. لما نيجي النهاردة بقى نعيد بناء هذا البيت، نرمي السقف الأول. طب هنرميه على ايه؟ احنا محتاجين نعمل ايه؟ نضع الأساس المتين القوي، لأن العيلة كبرت واتسعت وتشرذمت، فمحتاج الأول تأسس أساس متين تبني عليه بناء كبير ضخم. وبعد ما تبني الأساس ترفع الأعمدة. أنا قلت لكم قبل كده للأسف الشديد الواد مدني ده، ساعة ما كنا بنصور، ربنا يهديه ويتوب عليه، ساعة ما كنا بنصور، ولا بقى الأستاذ مدني وقت مدني بيه المدير، ساعة ما كنا بنصور برنامج لرمضان وبعت لي ناس في البيت عشان يعملوا حاجة، يعني بعت لي ناس يعملوا الديكور وكذا، فعشرة طلع منهم تمانية ما بيصلوش والعشرة بيدخنوا. ده نموذج لشريحة من المجتمع. احنا كدعاء كنا مغرورين قوي يا عم الحج، ومفكرين ان الناس كلها بتصلي والناس كلها محجبة والناس كلها كويسة، ما احنا شايفين الصورة الحلوة هي اللي قريبة مننا، لكن الحقيقة غير كده. النهاردة ما تشوف فعلا في ناس كتير جدا ما بتصليش ولا عمره صلى. يعني من الثمانية اللي لقيتهم ما بيصلوش دولك يا دي يا سيلي، ربنا يهديك ويتوب عليك، عم سليمان ده برضه من الناس اللي عايزه تصلي، فصلي على سيدنا النبي صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الثمانية اللي بيصلوش دول لما قعدت اتكلم معاهم ودخلتهم يصلوا معانا المغرب عنوة، في ناس حلف انه عمره ما صلى، ما بيعرفش يتوضا، وكبير عنده 30 سنه واكثر من 30 سنه. فعشان كده بقول ايه، لما نيجي نبني البيت، قلت لكم قلت النهارده برضو في الخطبه ان احنا محتاجين الامه دي كلها، كل الناس بلا استثناء محتاجين الناس دي كلها تفهم التوحيد الاول الاساس، يفهم يعني ايه توحيد ويعني ايه شرك، يفهم نمره اتنين الناس دي كلها تصلي وتدخل الجامع، النساء دي كلها تفهم قد ايه خطوره واهميه الحجاب، وان القضيه مش زي ما بيقولوا ان الحجاب ده حاجه من الحاجات وخلاص الى اخره. فالشاهد ان الجهاد ذروه سنام الاسلام، بس قصر الجهاد على القتال ده برضه خطا وقع فيه كثير من الناس حين نحصر قضية الجهاد فقط في مجرد قتال الكفار. تعالوا نفهم الجهاد بمعناه الواسع. تعالوا نفهم الجهاد بمعناه الواسع بعد الفاصل. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي أحبكم في الله، وأنا كنت أعترض على الإعلان الذي عرض في هذا الفاصل، وإن شاء الله الأستاذ علي سعد هياخد قراره والأستاذ ميدني المدير في تغيير هذا الإعلان أو ضبطه. سؤال: متى فرض الجهاد؟ الجواب: من حين البعثة. الدليل: قال سبحانه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في هذا العالم، المشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. يرحم الله الشيخ صفوة نور الدين لما نوقش في مسألة الجهاد قال: لكم كلمة الجهاد، تقول كلمة وخلاص، ولنا جهاد الكلمة. جهاد الكلمة أعظم الجهاد. جهاد المنافقين اللي بيشوشوا على أحكام الدين، اللي بيشوهوا أحكام الشريعة، اللي بيشغبوا على دعوة الرسل، اللي يمنعوا وصول الهداية إلى الناس، هؤلاء جهادهم بإقامة الحج عليهم هو الجهاد الأخطر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد إن يبقى فيه ظالم وتقول في وجهه كلمة الحق. قال ابن القيم: ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ثم يقول ابن القيم: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهد ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. يبقى جهاد العدو الداخلي الأول كما قال ابن الجوزي في الكتاب المدهش: الأصل السنة في الجهاد جهاد الأدنى فالأدنى، الأقرب فالأقرب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يلونكم الأقرب فالأقرب. قال: وأقرب الأشياء إليك، أقرب عدو إليك نفسك التي بين جنبيك. فجهادها هو الأولى والأول، هي دي البداية. دي لسه بقول للشباب النهاردة بعد الخطبة في وصية مهمة جدا في تمكين لا إله إلا الله من القلب، تمكين لا إله إلا الله في القلب. قلت لهم إيه؟ إن لو واحد كان بيسمع موسيقى وأغاني حرام شهوة وحظ نفس، وبعدين دلوقتي بدأ يسمع قرآن برضو مش لله شهوة وحظ نفس، يبقى عملنا ايه؟ هنا بيعبد نفسه وهنا بيعبد نفسه. لما كان بيحلق لحيته كان بيحلقها شهوة وحظ نفس عشان منظرة، يبقى شكله جميل ويبقى محبوب. أعفى لحيته برضو لنفس الغرض، شهوة وحظ نفس عشان التعالي وجاهة الدعوة وجاهة الالتزام وتحصيل الوقار. يبقى عملنا ايه؟ هي دي زي دي، لابد ان يجاهد الانسان نفسه ليكون العمل خالصا لله. تمكين لا إله إلا الله من القلب، تمكين لا إله إلا الله في القلب، ألا معبود بحق إلا الله، إنك ما تعملش حاجة لنفسك، تبقى كل حاجة لله عبادة، كل حاجة بتعملها، كل خطوة، كل سكنة، كل كلمة، كل شيء تقدر تعمله تعمله لوجه الله وحده مش ليك مش لنفسك. لما سئل عن الإخلاص قال: أشد الأعمال على النفس الإخلاص، إذ ليس للنفس فيه نصيب. فلذلك أول حاجة هتعملها وتجاهدها نفسك. وإحنا من زمان كان لنا درس سنة أول 90 في مسجد الفتح في اسكندرية كان اسمه 5 طلقات من مدفع العبودية. وبعد كده اضطروا يغيروا اسمه عشان الظالمون قالوا لهم ايه ايه 5 طلقات ومدفع بتاع ده ممنوع انت تعملوا جهاد. فالشاهد ايه ان قلت لابد ان تقتل نفسك الأمارة بالسوء، لازم تقتلها وتتخلص منها. نفسك الأمارة بالسوء تتخلص منها ان تقدمها قربة لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. انك انت تقدم نفسك الاول الأمارة بالسوء دي قربة. وقال ابن قيم بقى بيتكلم كلام جميل جدا في كتاب الداء والدواء، وهو بيقول ايه، وليس من تقبل قربانه كمن رد عليه قربانه، فعلى فوجود نفسك معك علامة على ان الله لم يتقبل منك. وجود نفسك معك ان تبقى اعمالك شهوة. قلنا في مسألة ولادة القلب في قناة الناس برضو من سنين طويلة، في ولادة القلب ان بعض الناس ان القلوب 3، قلب ولد وقلب لم يولد، بل هو جنين في بطن الغي والجهل والشهوات. القلب اللي جنين في بطن الشهوات ده تجده اذا صلى شهوة، وإذا قرأ القرآن قرأ شهوة، إذا أكل شهوة، وإذا نم شهوة. فإذا كان عايش القلب ده جنين في بطن الشهوات نحتاج إن احنا نطهره ليولد. كيف يولد؟ أن يخرج من 3 ظلمات، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. وإن زي ما كان الجنين في بطن الأم في ظلمات 3، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، لازم يطلع القلب عشان يتولد من 3 ظلمات، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. أول حاجة ظلمة النفس، فلا بد من جهاد النفس أن تجاهدها. ابن القيم هنا هنكمل كلام ابن القيم وهو بيقول ايه، ولما كان جهاد اعداء الله فرعا على جهاد العدو العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج واصلا له، فانه ما لم يجاهد نفسه اولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله. قلنا أن إشكال الأكبر في النفس إن النفس لأمارة بالسوء، مش آمرة، أمارة، ملحاحة، النفس لحوحة ملحاحة. فلذلك أتأمرك وتظل تلح عليك، فلابد من حربها. قال ابن القيم في الداء والدواء، فمن الناس من ركبته نفسه فقادته إلى المهالك، ومن الناس من ركب نفسه فقادها إلى الجنة. ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوات اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مهم جدا وخطير جدا الكلام ده. قلت ان كتير من الناس نسي ان في حاجة اسمها الشيطان، نسي الموضوع، نسي تماما، مش على باله ان في حاجة اسمها الشيطان. هو قاعد يفكر ويعمل ويفكر ان هو بيفكر، انت مش بفكر، ده الشيطان اللي بيوسوس لك، الشيطان اللي بيقودك، الشيطان اللي بيدبر لك، الشيطان اللي بيوجهك، الشيطان اللي عمال يؤذك. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، الشيطان عمال عمال يؤذك، اعمل، اطغى، اظلم، ائذي، اذني، اسرق، كل، نام، الشيطان يؤزهم أزا. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. سبحان الله العظيم. إخوتي، إذا عرفت أعداءك كما قالوا في المثل القديم، إن كان عدوك نملة فلا تنملة، إذا كان عدوك حتى ولو نملة ما تنمش، تعرف كيف تتقي شر عدوك. إن الشيطان لكم عدو، نص على إن الشيطان عدو، والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر، لأنه عدو الشيطان بالذات لا يفتر ولا يقصر في محاربة العبد على عدد الأنفاس. خطورة عداوة الشيطان إن الشيطان أعلن عداوته، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولا تجد في الآية الثانية: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هو إبليس كان بيظن إن هم فعلا مش هيبقوا ولعله حق. قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان عدو، وعدو خطير، واخترته انه ما بيشفكش، انت مش شايفه وهو شايفك، انت مش عارفه وهو يعرفك، انت بتنام وهو ما بينامش عنك، وانت بتغفل وهو ما بيغفلش عنك، شغال ليل ونهار. وزي ما قلت كده، انتبه، الشيطان معاك قرينك ليل ونهار، ما بيسيبكش ابدا. وكيل بكل ابن ادم قرينه من الجن، كل انسان معاه قرين، القرين ده عدو، عدو، ولما هو معاك ليل ونهار عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه، عارف نقاط ضعفك ونقاط قوتك، عارف معاصيك وذنوبك، وعارف طاعاتك وآفاتك، وعارف مداخلك ومخارجك، وعارف ايه اللي يرضيك وايه اللي يأذيك، وعارف كل حاجة. الشيطان، الشيطان، فلذلك بيعرف يلعبك. والمشكلة الكبيرة ان انت مش دريان. هدفه الوحيد يدخلك جهنم. قال كده: طالما ان احنا ابوهم ادم طلعنا من الجنة بسببه، طب هم مش داخلينها. ملوش هدف غير كده نهائي. تقول كده يعني مش هدفه منك ان هو ياخد منك فلوس ولا ياكل ولا يشرب ولا ولا ولا، هدفه الوحيد فقط انك تدخل جهنم. فشغال عليك ليل ونهار انه يضلك ويدخلك جهنم. يقول ابن القيم: فهذه ثلاثة اعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه أيضا مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر. ربنا جل جلاله إدك عدة وسلاح، وإد عدوك عدة وسلاح، حاربه، واللي ينتصر يدخل الجنة إذا استطعت أن تنتصر عليه. قال ابن القيم: وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني لازم تؤمن بيقين ان ربنا قادر ان ينتقم من هؤلاء الظلمة اللي بيأذوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان ربنا يبتليهم بسرطان، ربنا اللهم ابتليهم بالسرطانات المهلكة، ان يبتليهم بالشلل، ان يبتليهم بالعمى. قادر انهم يقتلهم، يموتوا ابشع القتلات واشنع القتلات، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. انتوا هتعملوا ايه؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فاعطى عباده، هيبدا ابن القيم بقى يقول الاسلحه والقوات والقدرات اللي اعطاها لك، والقوات والأسلحة اللي أعطاها للجانب الآخر، وإزاي يجري القتال بين الفريقين. نستكمل هذا الموضوع في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.